السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يستعملنا في إعلاء كلمته بعفو وعافية. سورة الفجر، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يقسم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بخمسة أشياء، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى قوى عظمى، يذكر الله سبحانه وتعالى قوم عاد وأرسل إليهم النبي من هود عليه السلام، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى قوم ثمود الذي أرسل إليهم صالح عليه السلام، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى فرعون الذي أرسل إليه موسى عليه السلام. فدول قوى كبرى بمفاهيم المعاصرين، دي القوى العظمى. فيذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة كيف حاسب الله سبحانه وتعالى وكيف انتقم الرب جل وعلا من هذه القوة. وصورة الفجر عشان نفهمها ونعيش في تفاصيلها ونعيش أجواءها لابد نستحضر هي متى نزل، لأن لما تعرف أن الصورة دي نزلت إمتى بتتخيل الأجواء كانت عاملة إزاي. لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أتباع النبي تقريبا تلت المسجد دلوقتي، فمتخيل كل المسلمين اللي موجودين على وجه الأرض ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبهم بهذه الآيات وتلك المضامين والهدايات. فأنا كواحد بتخيل كده، كواحد صحابي في الزمن الأول نزل عليه الآيات دي وهو مستحضر إن في فارس وإن في الروم وإن في قوة كبيرة جدا موجودة، وهم ما فيش قلة قليلة جدا جدا جدا في مكان بسيط جدا من الأرض اسمه مكة في الصحراء، وربنا سبحانه وتعالى بيكلفهم رسالة للعالمين. فكأن أذن العرب الأول استحضر، طب احنا دلوقتي عشان نبلغ الدين ده ونغير البشرية هنغيرها ازاي؟ وفي قوة كبيرة جدا، وفي قوم قريش وفي فارس وفي الروم، الناس دي هنعمل معي. فيذكر الله سبحانه وتعالى أمم بعضها لم يخلق مثلها في البلاد ويقول لهم قد إيه أبادها الله سبحانه وتعالى وانتقم منهم لما ابتعدوا عن منهج الله. فإيه اللي بيحصل بقى للمسلم لما بيسمع الكلام ده ويتربى عليه؟ إنه لا ينشغل إن التغيير هيجي إزاي بتفاصيله، هو ينشغل إنه يكون على هذا القانون، على هذا الوحي ويقتدي به، وهو لوحده، لأن القرآن مش هيقولك إنك إزاي تغير العالم، ولكن القرآن هيغيرك فأنت لوحدك هتغير العالم. القرآن بيصنع كوادر وطائفة من الحواريين، الطائفة دي لما ربنا سبحانه وتعالى بيوجدها وبتصنع وبتصبغ بصبغة الله وكلام الله، دول بيغيروا وجه الأرض. وهو ده اللي حصل للصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا حوالي 30-40 واحد لما نزلت الآيات دي، فالقرآن صبغهم صبغ. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكة إلى المدينة، يعني جاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر وأهل مكة رصدوا مكافآت للي يصل للنبي ويجيبه ويجيب معلومات عنه، ففي واحد تتبع النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إيه؟ سراقة. فسراقة ده كان عاوز يسرق المكافأة، عشان مش تنسى اسمه بقى، فكان هو عاوز اللي يخطفها يعني. فسراقة هو أسلم بعد كده، لكن في الوقت ده كان كافر. لما هم وبدأ يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه، وصل للنبي صلى الله عليه وسلم فعلا، الوقت ده المفترض ده وقت رعب. النبي صلى الله عليه وسلم مطارد مهاجر والكل بيدور عليه، وده الوقت فيه واحد وصل ليه. تتخيلوا النفسية اللي النبي صلى الله عليه وسلم كلمه بيها، قال له إيه؟ قال له ترجع ولك إيه؟ سوار كسرى. مين كسرى ده بقى؟ ملك الفرس. تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطارد وهو خايف وهو مفترض مرعوب، وأبو بكر الصديق وحشاء أن يكون الرعب دب في قلبه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في طبيعة البشر كبشر، الأصل أن يخافوا ويكونوا إيه؟ زي ما سيدنا موسى كان إيه؟ خائف يترقب. تخيلوا في الوقت ده أن النبي بيوزع غنايم كسرى، غنايم فرس. لولا هذا الوحي ما كان هذا الكلام. الوحي ده هو الذي صبغ محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تربى على هذا المعدن الصافي كان بسهولة جدا جدا ينطلق من اليقين ده. وده اللي من بدايات في دار الأرقم من الأرقم، هي إيه المادة اللي غيرت الصحابة؟ يعني الصحابة ما كانوا بيعبدوا أصنام، وكان طموحهم كله دنيا، أقل يعني من أقل حاجات الدنيا. حتى يعني رستم هو بيتكلم مع بعض الصحابة بيقول له أنتوا مين أنتوا؟ ده أنتوا يعني كنتوا ناس تأكلون الجعلان، أنتوا كنتوا بتأكلوا الخنافس، أنتوا مين؟ أنتوا إيه اللي غيركم؟ أنتوا جايين تعملوا إيه؟ فشوفوا سبحان الله، الوحي لولا الوحي كنت زمانك دلوقتي ماسك خنفس وقاعد عمال تمص فيه وتحط عليه كاتشب والدنيا حياه معاك. فسبحان الله، نحن قوم العرب كده، لا يصلحهم الا دين، هو ربنا خلقهم كده خلقه كده، خلاص الدين يمشي معاه، يعني يرتبطوا بالدين يكونوا سادة الدنيا، طب سابوا الدين يكونوا ارازل الدنيا، ارازل حد في الدنيا هتلاقيه هو، سبحان الله. لذلك عم بتشوف بعض اخواننا اللي في شبه الجزيره العربيه لما يسرح قوي قوي، حتى في الكوره شوفوا هم بيلعبوا كوره، تحس كانهم لم يخلقوا لهذا، حتى لو كسبوك خلاص تحس في حاجه مش راكبه. عم تشوفوا مثلا جاي في اماكن، ربنا يجعل بقى الكلام ده سلس يعني، اما تلاقيه جاي في اماكن مثلا يعني فيها طرف قوي وبتاع، مش لايق عليك، انت مش لايق عليك الا دين، سبحان الله، انت مش لايق عليك الا تكون حفيد صحابي، مش هتمشي معاك الا كده. فسبحان الملك، ربنا يرد جميع العرب الى ما يحب الله ويرضاه. فتخيل العربي لما دخل دار الارقم من الارقم وهو كان في أبعد نقطة انحطاط في البشرية، ومفيش، يدوبه يدخل يدرس حاجة يتشرب شيء يطلع يغير العالم. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ ربعي يدخل على رستم يقول له إن الله ابتعثنا، ده بيكلم ده أعلى دماغ وأعلى قوة آنذاك، فبيقول له إن الله ابتعثنا أن نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. شوف بقى اللي جادي ومن ضيق الدنيا، انت شايف رستم ضيق في دنيته؟ اه بيقول له من ضيق الدنيا الى ساعة الاخرة، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. طب وانت مين اللي صب في عقلك الفكر ده؟ ومحدش قال له يعني انت كده، كان في حاجة كده اسمها قول ورايا ان الله ابتعثنا، ما كانش المتن ده موجود، لكن هم فهموا الفكرة الاصلية وفهموا الفكرة المفصلية، المفاصل كانت معاهم، التفاصيل بقى خلاص هم يبدعوا فيها. فالقرآن من أول يوم، من أول ما رباهم كان في دار الأرقم في آيات كده نزلت في البداية، الآيات دي لما نزلت كونت شخصية المسلم اللي بعد كده هيستعصي عليه أي ذوبان. يسمع في البداية سورة العلق، الوحي بيقول له أنت مخلوق من علق، يعني لازم تتعلق بحاجة، وعاوز طريق الأكرمية، طريق أنك تكون كده من سادات الدنيا وطريق الاقتراب، لابد أن تتعلق بجدران هذه الشريعة. فيبدأ من الأول كده. عشان كده يا جماعة الخير، مفيش حد هيستمتع بكتاب الله ما لم يكن متعلق تعلق تام بالله. ليه؟ لأن دي أول سورة نزلت. السورة دي بتقولك إيه؟ تعلق عشان إيه؟ تفهم. وتلاقي في سورة القلم ربنا سبحانه وتعالى يقول له أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فعش أصلا تحط دي هنا ودي؟ حضارة صاحب الخلق العظيم هتقارنها بصاحب بحضارة الزنيم؟ ما ينفعش. فيبدأ قاعد يتربى تربية كده جديدة بالنسبة له. عشان الصحابة يغيروا العالم بعد كده، انتوا عارفين ان فارس والروم دول كانوا اكبر حضارات انذاك ايام الصحابة اول بداية الاسلام، سقطوا وبقوا ولاية، بقى محافظة في مدينة المسلمين. امتى؟ بعد كم سنة من البعثة؟ ها بعد كم سنة؟ ها من البعثة، يعني بعد تقريبا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أقل من 15 أو 20 سنة، طول قوي. كان فارس والروم دي تحت إيد المسلمين. هو إيه اللي حصل؟ إيه اللي خلاهم كده؟ لا، هم في حاجة، في متن اتسطب فيهم وبنوا أنفسهم عليه فطلعوا غيروا البشرية. بالمناسبة بقى، المتن ده والمادة دي هي نفس المادة اللي معروض عليك، هي هنا في سورة الفجر ربنا سبحانه وتعالى يعني بيربيهم على، تخرج من سورة الفجر دي مش منبهر أبدا بالحضارات دي، حضارة لم يخلق. شفتوا الهدهد لما شاف ملك بلقيس قال ايه؟ يا على القصور يا أخي، يا على الجمال، قال كده. ده احنا عايشين ايه؟ بص، رأيت اسلاما بلا مسلمين يا سليمان، قال كده سيدنا الهدهد. الهدهد كان ابي على الذوبان، ما يذوبش كده. النهارده بس اللي بيروح مؤتمر في اي دوله يعني غربيه ولا بتاع، بيجي تحس ان هو ايه، عاوز يهد الكعبه من قلبه كده، فاصل من كل اخلاق واحوال المسلمين وفاصل من الاسلام والمسلمين الا ما رحم ربي. يعني الشاهد ان هذه الصورة هنخرج منها ان شاء الله ثقافة الانبهار دي، القرآن هيغيرها لك. الانبهارات دي تتقلب انهيارات في دماغك. لا لا لا، دول بلغوا في العمران وتعمير الدنيا منازل لم يصل اليها بشر، ومع ذلك ربنا بيقول لك فصب. نسأل الله العفو عليه، نسأل العفو والعافية. فصب عليهم ربك صوت عذاب. بقى الحضارات دي والقوة دي كلها والكلام ده كله، فيطلع المسلم مش منبهر بالحاجات دي. ايه اللي بيخلي الانسان يبقى عنده اندثار كده وزوبان في حضارة العدو؟ هو الانبهار. عشان كده علماء الاجتماع يقولوا ايه؟ المسلم يتغلب امتى؟ من المؤشرات الكبيرة جدا يقول لك ان هو اتغلب، ان يبدأ ينبهر بعادات ولغات وأفكار العدو. يعني مثلا كتير من المسلمين منبهر جدا بلغة غير المسلمين، ومعظم قوي. في فرق انك تتعلم اللغة اضطرارا، في فرق انك تتعلمها افتخارا. انت بتتعلمها اضطرارا عشان ايه؟ عادي زي ما بتنزل تشتغل وزي ما بتلبس حذاء عشان تقي نفسك من التعب ومن المشقة والأذى، انت بتتعلم لغة هؤلاء عشان ايه؟ هو ده العلم. بس في فرق بين واحد يتعلمها هو ايه؟ بيحاسس ان هو ايه؟ خلي بالك انا معايا شهادة كذا، خلي بالك انا بتكلم لغة كذا، خلي بالك انا يعني خلي بالي اعمل ايه بقى؟ يعني اوسع عشان انت تركن. فخلي بالك دي، ده معناه ان هو منطلق من الافتخار. فانت بتفتخر بلغة وانت معاك لغة اهل الجنة، ومعاك اللغة اللي رب العالمين لما أراد أن يرسل سيد الأولين والآخرين بكتاب وبمادة تكلم باللغة دي، وتيجي أنت في الآخر خالص تستوحش اللغة دي وتحس كده أن هي لغة يعني جايبة لك يعني الإحراج، تلاقي أن في ناس بتلاقي صعوبة أن يتكلم. جزاك الله خيرا. هو في الجامعة ليه؟ أصل الجامعة دي طالما طول ما بتدفع جامد كلها ما تبعد أكتر خلاص. ففي كلية اللي هي بعشرين وتمنتاشر دي ما فيش مشكلة، ممكن جزاك الله خيرا تلاقيها موجودة على قد السعر، لكن لو عليت لا لا لا مش هينفع تقول اللفظ ده. السلام عليكم ورحمة الله دي بتتقال في الجامعات الحكومية، جامعة حكومية داخل عادي سلم عادي جدا وبتاع الدنيا، لكن هتدفع لا ابعد. وعشان كده كلما اطلع الرب جل وعلا على قلبك ووجد هذا الانطفاء مع الإسلام ولغة نبي السلام صلى الله عليه وسلم، كيف ستجد الفتوحات والصحبة لهذا الوحي لقلبك؟ الكتاب ده كتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز. الكتاب القرآن عزيز في أنفة كده، فأنت من البداية كده استحضر كده، تخيل إن في واحد عزيز عم يجي يقرب منك، أنت حاس كده إن أنا مش برتاح لك، أو أنا والله أنا بحب كل حاجة بس مش بفتخر بيك، بس بفتخر بغيرك. لا يفتح عليك إيه أسراره، ولا يعطيك إيه بركات، مش هيديك، يديك بعض القرب من بعيد قوي، لكن اللي مقبل بشوق وحب وافتخار ده هيكون في حتة تانية خالص. فهذه السورة لما نيجي نشوف ان رب العالمين بيقول لنا قد ايه ان الحضارات دي اهلكها الله عشان تدوب في قلبك، وانك الحاجات دي كلها لا تكرم احد الا على حسب قربه وبعده من الله. الانجاز الوحيد اللي هتعمله في حياتك هو المتعلق بقربك من الله، كل انجازاتك فهي وهمية، كل الشهادات اللي هتحققها في حياتك فهي وهمية، أصفار ما لم تأتي بالواحد على اليسار. من نيجي نكتب 100 بنكتب واحد على اليمين ولا الشمال؟ تكتب واحد كده على اليسار وتكتب 0 0 صح؟ فأنت الأصفار دي كلها هي دي الحاجات اللي انت بتحققها في حياتك. امتى يبقى لها قيمة؟ لو الواحد الموجود، الواحد ده بقى هو ايه؟ قربك من ربنا سبحانه وتعالى. وسبب اصلا تحقيق الانجازات دي هو ايه؟ المعاني دي مهمه جدا جدا، واحنا داخلين الصوره عشان نشوفها كده ايه من بره. فيقول الله سبحانه وتعالى: والفجر. العلماء يقولون ان الله سبحانه وتعالى اقسم بهذه الاشياء، وجواب القسم محذوف، يعني هو ربنا بيقسم عليه. البعض قال لك لا يهلكن الظالمين، هو ده الجواب، ربنا بيقسم على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ان الظالمين دول هيبيدهم، والبعداء والاشقياء سيدمرهم سبحانه وتعالى. والبعض قال لك لا هو جواب القسم، الله اراد بهذا القسم انك تعظم المقسوم عليك. فلما اقسم بالفجر، الفجر اللي هو المعهود وقت الفجر ده، هو يريد منك انك تعظم الوقت ده، خاصه ان الوقت ده وقت مشهود، وان الوقت ده بيذكرك بالبعث والنشور. انت كنت بعضنا دلوقتي كان نايم ده يعني كان ميت، الموت الصغرى انت كنت فيها. تعرف انت لما كنت نايم دلوقتي كان روحك فين؟ كان روحك فين يا عم اياد؟ فوق. ايوه كانت فوق، بتعمل ايه انت؟ جسدك تحت وروحك فين؟ بين يدي الله في السماء. وانت ناوي اصلا، سبحان الله، بعضنا ناوي يعصي ويعود وتعود تاني الروح ويرسلها الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم ليه، عشان تعلم انه من اجل اسمائه اللي تجعل القلب يذوب اسم الله العليم الحليم. هو يعلم ان هذه الروح عندما يردها مره اخرى ستقوم وتستمر في العصيان، ويحلم عليها سبحانه وتعالى، يحلم عليها. فالإنسان لما بينام روحه فين؟ تصعد. عشان كده وانت ساجد في التراويح لما بتنام جسدك بين يديه، وروحك فين؟ في السماء بين يديه. دي مش منزلة من المقامات يعني انك تبحث عنها. الشاهد نرجع ان الانسان في الوقت ده وقت الفجر ده لا هو وقت مبارك بيفعل فيه المؤمن كثير من الطاعات، وهو وقت متصل بنعيم ونسيم كان من شوية وهو نسيم الأسحار ونعيم الأسحار. عشان كده كان بعض السلف كان يقولك وانت ماشي كده ورايح تصلي الفجر املأ ايه قلبك واملأ صدرك واملأ رئتك من ايه من هذا الهواء الذي لم تلوثه أنفاس العصاة. هو ده كان راجل صالح، لكن كان عارف ان الناس بتسهر لغاية ايه الصبح، لكن اخره ايه عارف ان هم اخرهم الساعة 11 و 12 بيناموا، بيقول لك خلاص بقى العصاة ناموا قم قيم الليل. نسأل الله ان يحفظنا ويحفظ الجميع. فيقسم الله سبحانه وتعالى بهذا الوقت المبارك اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم بارك لأمتي في بكورها، وهو في أول الصلوات صلاة الفجر، وهو محل للذكر والتسبيح كما قال الله سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فالرب جل وعلا لما يقسم بهذا الوقت بل الوقت ده المفترض أنت تجله ويكون لي منزلة في قلبك، وعيب أوي أوي أوي إنك تنام تظبط الموبايل بتاعك على وقت شغلك وقت مدرستك وقت جامعتك والله سبحانه وتعالى يراك وانت بتظبط المنبه والملائكة تراك ويراك وشايفينك إن الساعة دلوقتي وليكن الفجر هيأذن الساعة 5 وانت بتظبطه 6 والملائكة بتدون انت بتعمل ايه. هي مشكلة في اللي بيعمل كده ايه، هو بيعلن بكل وضوح ان هذا الوقت لا يشغلني وان الدنيا هي التي في قلبه اعلى واجل. فرب العالمين يقول لك ان الاخرة هي الاهم وهي الاولى، وانت كأنك بتقول له لا انا عارف المعلومة دي بس انا عمليا مش مقتنع بالكلام، انا عارف يا رب ان الاخرة اولى عندك لكن عندي انا الدنيا اولى. والاباء ياخدوا بالهم لان هم بيربوا احيانا بدون ما يقصدوا الطريقة ديت في اولادهم، يصحيه الساعة كام؟ الساعة 6 او 6:30 7 عشان يلحق اتوبيس المدرسة عشان يلحق المدرسة. فالولد تلقائي اتربى على ايه؟ ايه اللي هصحى عشانه؟ والحمد لله في الاجازه ما فيش يا ماما المدرسه فما حدش يصحيني خلاص، وهي تقول له يا حاج سيبه ينام. وبعدين بقى عم هي تبقى اسمها بقى ايه يعني خديجه وفاهمه وتقول له ايه اصل خلي بالك برضه هو لسه صغير والصلاه يعني ايه ما هو لسه مش مكلف، على اساس ان هو كان مكلف ليه انه يروح الحضانه ومكلف انه يروح اولى ابتدائي ويبقى معاه ليه ويحل واجب مش عارف ايه والكلام ده، هو كان مكلف هنا بقى خلاص. لكن لا، هو الفكرة كلها بل تؤثرون الحياة الدنيا. من أسوأ التربيات إنك تتفاجئ إن يوم القيامة إن أنت اللي رشقت وطعمت ابنك حب الدنيا وطعمت ابنك إن هو يقدم الدنيا على الآخر. شافك، أنا أقول لك على مثال كده، أنت لو النهاردة جمعت ولادك وعملوها كده في الفطار النهاردة، جمعوهم كده ويقول لهم بس يكون الموضوع صدق يعني، أو أقول لهم أنتوا من وجهة نظركم لو أنا النهاردة داخل عليكم حزين جدا جدا جدا ومتضايق، إيه ممكن يكون سبب دي؟ إيه الإجابات المتوقعة في البيوت المسلمة المعاصرة؟ الشغل ومش عارف إيه وخصموا لي مش عارف إيه، وأنا جاي دلوقتي في توك توك دخل عليا وكسر لي المراية، أمكم دلوقتي قالت لي مش هتفطر معانا. فهتلاقي حاجات من الحاجات دي. تخيل انت لو جمعتهم كده وقلت لهم النهارده في خبر مبهج جدا جدا بس كله يجمع وكله اجمع وتنادي اختك وكله يجي بس كله بقى يسيب الموبايل بقى وهو فيه، وتخيلوا النهارده حاجه من اسعد الحاجات اللي حصلت لي في الدنيا، هيقولوا ايه الاولاد؟ عربيه، جات لك القرعه بتاعه الارض، مش عارف ايه، اتجوزت يا ابي، ما هتلاقي الدايره في الايه في الجو ده. تقول لهم لا، اعلى. اعلى من ايه؟ اعلى من الجواز واعلى من العربيه واعلى مش عارف ايه واعلى من كذا واعلى من كذا واعلى كذا واعلى كذا. يمكن يسرحوا ويقولوا له ايه عمره يا بابا، ده بقى اللي هو ايه لزوم الشغل ورمضان وكده. لا لا لا، مش العمره. يجيبوا يمين شمال بتاع، هم امال يعددوا ايه؟ يقولوا اللي انت ربيته عليه. هم شافوا افراحك كانت فين واحزانك كانت فين. لو قلت لهم الحمد لله ربنا من علي امبارح وختمت سورة تبارك وحفظتها، يقولوا لك ايه؟ يعني انت جايبني وتقول لي ايه تعالى وسيب اللي في ايدك وبلاش النهارده الفسحه وبتاع عشان في خبر عاجل، خلاص ومي سبت الجامعه وجات تجري عشان تقول لنا كده؟ سلامتك، ايه اللي حصل لك يا شباب؟ ده دي هتأمني من عذاب القبر، والموضوع ده ما يشغلني في ايه يا ابي؟ ما يا ربنا يعينك على اللي هيحصل لك. اه هو الولد ده معذور ولا مش معذور؟ معذور، لان هو شاف والده، هي دي الحاجات اللي هتفرحه وهي دي الحاجات اللي هتحزنه. هو عمره من يوم من الايام ما لقى والده داخل متضايق وفاصل او صحي من النوم لقى والده شبه بيبكي وفاصل وما بيتكلمش مع حد، وامهم بقى ايه فاصله كده بيقولوا محدش يتكلم مع ابوك وسيبوه. ايه في ايه في ايه في شويه كده هقول لكم فين وفين. اصل هو صحي بعد الاذان وراح لقى الناس خلصوا صلاه، يبقى انا تلقائي عرفت ايه اللي بيزعل ابويا، واخدين بالكم؟ لكن النهارده ان ابنه ما بيصليش او جاي من الدرس ما صلاش صلاه العصر، ويا ابني ليه ما صليتش العصر وخلاص. لكن لما كان جايب 5 من 15 في امتحان شهر من مادة المواد وحلق له شعره، هو هيعرف بقى حلق الشعر ده فين والعذاب بيجي من امتى؟ لما يفوتك الدنيا. فما يجي يقرأ بقى سورة الفجر والبلد والكلام ده كله بيقرأها بنفسية واحد ايه؟ واحد مادي، بياخدها كده من باب القرآن ده، والله يا شيخ بركة بركة خلاص، ويبدأ يدور على الصوت اللي يمتعه مش اللي يسمعوا كلام الله، فيدور في التراويح على الايه؟ عاوز الشيخ كده ايه يمتعنا، عاوز كده شيخ ايه يمزكني كده. هو ليه؟ هو دخل للدين من بوابه بل تؤثرون الحياه الدنيا. لما يجمع كده والده ويقول ويجتمعوا كده ويقولوا ان في صفقه النهارده هنعملها، دماغه تروح يمين وشمال وبتاع، لكن في بيوت والحمد لله دي موجوده. اما والدهم يقول لهم في صفقه كده والله شكلها جامع، خلاص دي شكلها كده انت وقعت على صدقه جاريه وباذن الله موفق فيها انت كده. ايه اللي مخلي البيت ده يتكلم باللغه دي؟ هذا الاب وتلك الام. لما الصحابي في يوم من الايام قاعد بيبكي، زوجته بتقول له بتبكي ليه؟ قال لها دخلت عليا الدنيا. طب المفترض اللي النهارده عم علي لو قال لزوجته دخلت عليا الدنيا هتقول له يا عم علي؟ هتقول له ربنا يزيدها. صح؟ هم قالوا ايه بقى لما قالت له دخلت على الدنيا؟ قالت له ايه اللي حصل؟ قال لها اتاني كذا وكذا وكذا من المال. وهو نايم مهموم ليه؟ لانه هو تربيه النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام النبي بيصلي العصر، فلما كان بيصلي العصر طبيعي النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي يخلص يقول الاذكار. في اليوم ده النبي صلى الله عليه وسلم، ابو هريره بيحكي بيقول فلما سلم قام مسرعا ثم دخل بيته فترة ثم عاد ورجع لقاهم لسه قاعدين بيقولوا الأذكار، بس ايه وضع غريب. فوجد النبي لما عاد في وجوههم الاستغراب، فقال لعلكم وجدتم عندما انا تركتكم. فأراد النبي ان يهديهم ويربيهم، قال تذكرت ذهبا في بيتي أعد للصدقة. في بيت كده زي كده واحد يقول لك الألف جنيه ده للزكاة بالله عليك، فقول أنا افتكرت إن في إيه؟ في أمانة عندي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة يخلصها. طب ما نستنى بعد الصلاة والكلام ده كله، إحنا فين؟ لسه بعدين بكرة بعد العيد. النبي صلى الله عليه وسلم وما يؤمنني، معروف الكرخي ده إمام كبير من أئمة السلف، بيصلوا فبيقدم تلميذه، تعرف في الأوقات ديت التلميذ بيتحرج وكده لا يا شيخ وبتاع، فضغط عليه فلما ضغط عليه فحب يعني يسكت الشيخ بقى، ما تلميذ معروف. فقال له ايه؟ قال له اصلي بكم هذه، ولكن الصلاه القادمه التي تليها لن اصلي، عشان الشيخ الله يكرمه ما يحرجنيش بقى، هو مغرب بس العشاء بعد مش طالع. فمعروف قال له ايه؟ قال له نعوذ بالله من طول الامل، تحدث نفسك انك تعيش الى الصلاه التي تليها، اعذنا الله من طول الامل. ده انت سرحان سرحه، انت بتقول لنفسك المعنى ده، وهو ده اللي سبحان الله يعني لب انتباهك ويقظتك في الحته دي. انت دلوقتي تخيل ان صلاه التراويح اللي جايه دي، واعمل التمرين ده، حدث نفسك ان احتمال 99% ان دي اخر صلاه تراويح في حياتك هتصلي، مش هتصلي تراويح تاني ابدا، لان الفجر القادم هتكون في تربتك. قول لي هتصلي التراويح دي ازاي؟ نفسيتك عامله ازاي؟ سجودك عامل ازاي؟ ركوعك عامل ازاي؟ استماعك للوحي عامل ازاي؟ دموعك هل هتقف ولا مش هتقف طول الصلاه؟ ايه اللي مخلي الانسان يكون في العمق ده؟ هو اللي احنا بنتكلم عنه، الانسان يكون مستحضر كويس قوي هذه المعاني. فهنا الله سبحانه وتعالى يقسم بهذا القسم، والفجر عشان تتعظمه جدا ويبقى ليه مكانه في قلبك ومكانه في استثماره. لان يا جماعه الخير الصوره بدات بالفجر وختمت بامنيه للنفس المطمئنة، صح؟ يا أيتها النفس المطمئنة إيه؟ ارجعي إلى ربك. من أسرع الطرق والعبادة اللي هي الأسانسير اللي يوديك على طول مباشرة للآية دي، هو اللي بدأ به القرآن في السورة والفجر. فرجال الفجر هم الموعودين بإيه؟ إن يتقال لهم ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فعاوز تاخد النداء ده، هات الموضوع من الأول، حافظ على العبادات اللي بتحصل في الوقت ده، صلاة الفجر. فاللي بيشهد الصلوات وبيمشي في الظلمات وهو رايح، يبشر إن شاء الله بالنور التام، وأوله متعلق بالآخرة إن يسمع من ملائكة الموت أيتها النفس المطمئنة اللي كانت دايما مطمنة بسبب اللي كان بيعمله، ارجعي إلى ربك راضية تماما، فادخلي في عبادي. وادخلي لأنه كان بيدخل الجنة كل يوم. والله وبالله وتالله اللي بيصلي الفجر هو داخل في جنة معنوية يوميا بيشهدها، وده تدريب على أنه يدخل الجنة في الآخر. عشان كده السورة عظمت جدا هذا القسم. كمل بقى المرة القادمة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من رجال الفجر، وأن يجعلني وإياكم ممن يقال لهم لنفوسهم ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طيب الله أوقاتكم، وأصلح الله بالكم، وشرح صدوركم، وسكن أرواحكم، ورزقني وإياكم حسن العمل حسن الخلق وحسن الختام. جزاكم الله خيرا.